الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تقدم معنا الكلام في الدرس السابق عن الوضوء، وعرفنا الآن نراجع مراجعة سريعة، فلو فات الإنسان شيء فليكتبه. الوضوء تقدم معنا الكلام لأنه في اللغة مشتق من الوضاء بمعنى الحسن والنظافة، وأنه في الشرع غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة مع الاقتران بالنية، وبعض العلماء يزيد على وجه القربة والاحتساب أن تتقرب به إلى الله. فعرفنا أيها الإخوان بأن الوضوء منه ما هو واجب ومنه ما هو مسنون. عرفنا بأن الوضوء يجب عند الصلاة وعند الطواف وعند مس المصحف. عرفنا بأن الوضوء يسن عند النوم وعند ذكر الله عز وجل وبين الجماعين بين الجماعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. فعرفنا كذلك أن الوضوء يسن تجديده لكل صلاة، وكذلك يسن لذكر الله، وكذلك يسن للإنسان الذي حمل ميتا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ثم عرفنا بأن للوضوء أركانا وسننا وفضائل، وأن أركان الوضوء سبعة: النية وغسل الوجه كله وحده من منابت الشعر عادة إلى أسفل البطن، ومن وتد الأذن إلى وتدها عرضا، وأن الإنسان يعنى بأسارير جبهته وظاهر أجفانه ومارنه وما تحته، وكذلك ظاهر شفتيه، ويعنى كذلك بتخليل لحيته. فهذا يا الإخوان. وعرفنا بأن الأحاديث الواردة في تخليل اللحية ضعيفة، لكنها من طريق 16 راويا، فيدل على أن لتخليل اللحية أصلا. ثم عرفنا أيضا بأن من أركان الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الغسل عليهما على المرفقين. والرابع هو مسح الرأس كله، لأن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، كما في قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، أي ملتصقين مقتربين منه، وليست الباء للتبعير، يعني حتى قال بعض العلماء بأن الباء أصلا ما وردت في كلام العرب مرادا بها التبعير. وبعد ذلك غسل الرجلين إلى الكعبين لقول الله عز وجل: وأرجلكم، فهي معطوفة على الأعضاء المغسولة. وأما قراءة وأرجلكم فقد تقدم معنا أن فيها تأويلات ثلاثة. التأويل الأول بأنها جرت للمجاورة، لأنها ذكرت بعد رؤوسكم، برؤوسكم وأرجلكم، وذكرت لكم ما تقوله العرب: هذا جحر ضب خريب، ومقتضى الكلام أن يقال خريب، لكن جرت للمجاورة. أو أن المقصود التخفيف، أي اغسلوها غسلا كالمسح ولا تعسروا على أنفسكم. أو التأويل الثالث وهو الصحيح إن شاء الله وأبعدها عن التكلف، بأن قراءة النص تحمل على حال وقراءة الجر على حال. فقراءة النص فيما لو كانت الرجل عارية ففرضها الغسل، وقراءة الجر فيما لو كانت الرجل مستورة بخف أو جورب ففرضها المسح. وبذلك يحصل الجمع. ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رجليه حال كونهما عاريتين. ثم الفرض السادس: الدلك. والدليل قول الله عز وجل: فغسلوا. والعرب تفرق بين قولهم غسلت الثوب وبين قولهم أفضت عليه الماء أو غمسته في الماء، وأيضا لأن الجسم دهني فدهنيته تدفع الماء. هذا ظاهر أيها الإخوان، مسألة الدهنية هذه، لو أنك مسحت زيتا أو مما يمسحه الناس في الشتاء ثم بعد ذلك وضعت يدك تحت الماء، هل يستقر الماء؟ يدفع دفعا. فالجسم لما كانت طبيعته دهنية لا يتحقق إيصال الماء إلى البشرة إلا بالذل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم الفرض السابع الموالاة، معناه أن توالي بين هذه الأعضاء ولا تؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، والمعتبر في ذلك الجو المعتدل والشخص المعتدل. هذه الفرائض السبعة. كلام واضح أخواني؟ ثم انتقلنا إلى السنن وهي ثمانية. أولها غسل اليدين إلى الكوعين. طيب قبل ذلك أيها الإخوان، كيف نفرق بين السنة والفضيلة؟ يعني الشيخ رحمه الله أو المالكية يقولون بأن سنن الوضوء ثمانية وفضائله عشر. من أجل أن أريحك، هذه كلها اصطلاحات للعلماء والمؤدى واحد للتعبير عما ليس بواجب، للتعبير عما ليس فرضا أو واجبا أو ركنا. قد يقال سنة، قد يقال فريضة، وقد يقال مندوب، قد يقال مستحب، وقد يقال رغيبة، هذه كلها مترادفات. لكن المالكية يقولون السنة ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهره للناس، ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهره للناس. يقولون والفضيلة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يواظب عليه ويظهره للناس. حقيقة لو طبقنا هذا التعريف نجد بأنه ما ينضبط، لأنهم ذكروا الآن في الفضائل السواك. هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه ولم يظهره للناس؟ كذلك ذكروا الدعاء مثلا بعد الوضوء، هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه ولم يظهره للناس؟ لكن على كل حال هكذا اصطلحوا، فقالوا السنن كم؟ ثمانية. أولها غسل اليدين إلى الكوعين. دليله حديث عثمان رضي الله عنه أنه لما بدأ غسل كفيه ثلاثا، وحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثا، إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ثم السنة الثانية والثالثة والرابعة المضمضة والاستنشاق والاستنثار، دليلها حديث عثمان الذي ذكر، وكذلك حديث عمرو بن عبسة كتبتموه. نعم. ثم السنة الخامسة رد مسح الرأس، ودليلها حديث عثمان أقبل بيديه وأدبر. ثم السنة السادسة والسابعة مسح الأذنين ظاهرا وباطنا وتجديد الماء لهما، والدليل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أذنيه ماء غير الذي مسح به رأسه. ثم السنة الثامنة الترتيب، ودليلها النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا، وذكرت لكم بأن الصحيح والعلم عند الله تعالى هو ما قاله الشافعية والحنابلة أن الترتيب فرض لا سنة، بدليل قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذه وقعت جوابا للشرط. الله عز وجل قال إذا قمتم، إذا من أدوات الشرط، قمتم فعل الشرط، جوابه فاغسلوا، وما وقع جوابا للشرط فإنه لا بد أن يقع على الترتيب المذكور. ثم أيضا أن الله عز وجل أدخل الرأس وهو ممسوح بين اليدين والرجلين وهما مغسولتان، أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. يعني لو قلت الآن جاء محمد وفاطمة وأحمد يفهم من كلامي أن محمدا جاء وفاطمة بينه وبين أحمد، وإلا ما يستحسن أن يقال جاء محمد وفاطمة وأحمد، إذا كان محمد وأحمد قد جاء أولا ثم فاطمة، أو فاطمة جاءت أولا ثم محمد وأحمد. لا تقطع العرب النظير عن نظيره إلا لفات. واضح يا إخوان؟ طيب الفضائل قلنا كم؟ 10. أولها التسمية، وذكرت لكم الحديث. وسؤال أخينا سامي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فكيف جعلوها سنة؟ قلت لكم بأن العلماء تأولوها بأن المراد بها النية، ولم يقل أحد من العلماء بأن الذي يتوضأ بدون تسمية يقع وضوءه باطلا. ثم السنة الثانية ستر العورة، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما يكلمك. فلما قال قائل يا رسول الله أحدنا يكون خاليا كما في الحمام مثلا، قال فالله أحق أن يستحي منه. ثم السنة الفضيلة الثالثة طهارة المحل، وذكرت لكم الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، وكلام الإمام الخطابي لأن ذلك محمول إذا لم يكن المكان يعني صلبا، أو إذا لم يكن هناك مسلك يتسرب منه البول ويسيل فيه الماء، لأن ذلك يورث الوسواس. وفي صباح يومنا هذا جاءت إحدى النساء وذكرت بأن يعني لأنها تجلس في المغتسل حتى يتقشر جلدها، أسأل الله العافية. فلما بينت لها وخرجت جاءت أختها بعدها فجلست في ذات مقعدها، ثم ذكرت بأنها تبقى في الغسل من طلوع الفجر إلى صلاة الظهر. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد. إذا الفضائل أولها أنتم نائمون، الفضائل أولها التسمية، وثانيها ستر العورة، وثالثها طهارة المحل، ورابعها استقبال القبلة. قلت لكم ليس هناك دليل بعينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ استقبل القبلة، ولكنهم ألحقوا الوضوء به بالصلاة، لكن الفرق بأن في الصلاة استقبال القبلة شرط صحة، أما ها هنا فهو من المكملات. واضح يا إخوان؟ طيب ثم الفضيلة الخامسة تثليث المغسول. المرة كافية لأن الله عز وجل قال فاغسلوا، والأمر يقتضي المرة كما سيأتي معكم في دروس الأصول إن شاء الله. الأمر يقتضي المرة، يعني تفعل، إذا فعلتها مرة فقد أتيت بالواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، لكن الكمال أن تتوضأ ثلاثا بالنسبة للأعضاء المغسولة، أما الممسوح فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على المرة. ثم التي بعدها قلة الماء مع إحكام الغسل، ومضى معنا كلامه في الدرس الذي سبق رحمه الله، قوله وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والإسراف فيه غلو وبدعة، كلام الشيخ رحمه الله، وحديث سعد بن أبي وقاص، وكذلك الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وما زاد على ذلك، ما زاد على الصاع عليه الصلاة والسلام. ثم نعم البدء بالميامن قبل المياسر، ما دليل حديث عائشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، شأنه كله. إذا لو ذهبت إلى الحلاق فأراد أن يبدأ من ها هنا أو من ها هنا، تقول له لا تبدأ من اليمين أولا، إذا أردت أن تنتعل البس اليمين، إذا أردت أن تلبس يعني قميصك ابدأ به اليمين، وكذلك في وضوئك وكذلك في غسلك وفي شأنك كله تبدأ باليمين قبل الشمال. ثم السنة التي بعدها أو الفضيلة، نعم البدء بمقدم الرأس ومقدم العضو قبل مؤخره، والدليل حديث عثمان لأنه بدأ بمقدم رأسه حتى ردهما إلى قفاه ثم عاد من حيث من حيث بدا. والتي بعدها السواك حديث ابي هريره لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي لفظ عند كل صلاه. ثم التي بعدها الدعاء بعده الحديث في صحيح مسلم ما من عبد يتوضا نحو وضوء هذا ثم يرفع طرفه يساره يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله الله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. وقلنا المناسبه بان الافعال الوضوء ثمانيه يعني غسل اليدين الى الكوعين ثم المضمضه ثم الاستنشاق مع الاستنثار ثم غسل الوجه وغسل اليدين الى الكعبين ومسح الراس ومسح الاذنين وغسل الرجلين هذه ثمانية أعضاء ما بين مغسول ومنسوس. ففتحت له أبواب الجنة الثمانية. زاد الترمذي في روايته اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قلنا المناسبة أن الوضوء طهارة الظاهر فناسب أن تطلب طهارة الباطن بالتوبة. ماشي أيها الناس، هل فاتكم شيء؟ ما فات ان شاء الله. طيب اكتب مكروهاته. ما فات مكروهاته. اولا الكلام بغير حاجة من رد سلام وذكر لله ونحوه كإرشاد اعمى. طيب ثانيا لطم الوجه بالماء، هذا كثير، توضأ بحارة لطم الوجه بالماء. طيب ثالثا الإسراف في استعمال الماء. رابعا الزيادة على الثلاث الموعبات، الزيادة على الثلاث الموعبات. طيب خامسا ترك سنة مما سبق ذكره، ترك سنة مما سبق ذكره. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة الكرام؟ نقول هذه مكروهات الوضوء. أول الكلام، يعني في أثناء الوضوء ما تقعد تتكلم، ليس هناك دليل على المنع من الكلام، لكن الكلام قد يشغل عن استيعاب العضو. الكلام قد يشغل عن استيعاب العضو، فلما فيه من المفسدة؟ قال المالكية به كراهته. اللهم إلا الكلام لضرورة كرد سلام وأنت تتوضأ، إنسان قال السلام عليكم السلام، أو ذكر الله. ذكر الله ليس هناك حديث صحيح في الدعاء أثناء الوضوء. هناك حديث مروي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، لكن لا يصح. وأشنع منه الأحاديث أو الأدعية التي وضعوها، يعني إذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوما فبيض الوجوه، وغسل يده اليمين قال اللهم أعطني كتابي بيميني واجعل محمد ضميني، ثم إذا غسل رجله قال اللهم ثبت قدمي على الصراط كذا. بعض الناس تقول له لما لا تصلي؟ يقول لك لأن أنا ما حافظ الأدعية اللي يقولوها في أثناء الوضوء. فالأن يسأل الله العافية، البدعة يترتب عليها تضييع الفريضة. فالكلام اثناء الوضوء ممنوع الا لضروره. كذلك يقول لك اعمى يمشي على مهلكه ترشده، او طفل تريد انقاذه، او مثلا الماء الذي عندك نفذ فتطلبه ماء تطلب غوثا، او المويه قطعت فلا تتكلم الا لضروره. طيب ثانيا لطم الوجه. بعض الناس ياخذ الماء ثم طخ، يعني يعطي نفسه كفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه، حتى مع طفلك مع كذا ضرب الوجه ممنوع يا اخوانا، فمن باب اولى ما تضرب وجه نفسك يا عبد الله. ثم مما يكره في الوضوء الاسراف في استعمال الماء، وقد مضى معنا دليله، وكذلك الزياده على الثلاث الموعبات، وقد مضى معنا قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي فمن زاد على هذا فقد تعدى واساء وظلم. ثم الأخيرة ترك سنة مما سبق، مثلا تترك التسمية مكروه، تترك المضمضة، تترك الاستنشاق، تترك رد مسح الرأس أو تجديد الماء الأذنين أو مثلا السواك أو الدعاء أو غير ذلك، هذا كله مكروه بما فيه من تفويض الأجر والثواب. واضح يا إخوان؟ طيب اكتب: وشرط صحته عدم الحائل وعدم المنافي. عدم الحائل وعدم المنافي. كيف يعني عدم الحائل وعدم المنافي؟ الحائل من جنس ما يضعه النساء من طلاء الأظافر الذي يسمى بالمناكير، ومن جنس ما يصيب البدن من الطلاء البهية وما أشبه ذلك، هذا كله حائل فلا بد من أن يزال، لأن الوضوء إيصال الماء إلى البشرة، وبوجود هذا الحائل لا يصل الماء إلى البشرة. لذلك بالنسبة للخاتم إذا كان ضيقا لا بد من تحريكه، لا بد من تحريكه لأن يبقى العضو دون أن يصل إليه الماء. طيب عدم المنافي، إنسان يتوضأ مسح رأسه ثم أحدث ونوافي، لا بد من أن يستأنف، لا بد من أن يستأنف من جديد. اكتب: ويباح في الوضوء معونة الغير وتنشيف الأعضاء. يباح في الوضوء معونة الغير وتنشيف الأعضاء. ها؟ عدم المنافي ذكرت لك، يعني مثلا الإنسان مسح رأسه فهذا خرج منه ريح، هذا مما يتنافى مع الوضوء. أو مثلا نسأل الله العافية سب الدين، فطبعا لا وضوء ولا غسل ولا حيض، كله راح، أليس كذلك؟ فهذا مما يتنافى مع الوضوء. أو مثلا إنسان يتوضأ ثم مس زوجته، مس شهوته، برضو لابد يستأنف. كما مضى معنى الكلام لأن من النواقض نسيتم لمس من يلتذ به عادة إذا قصد اللذة أو وجدها. طبعها الإخوان. طيب نقول يباح في الوضوء المعونة، معونة الغير، يعني ما في مانع واحد يسب عليك وأنت تتوضأ. فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تنشيط الأعضاء لا بأس به. اكتب: في حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أتيته بالمنديل فرده، ثم أتيته بالمنديل فرده. قال العلماء: هذه نازلة عين لا يعمم حكمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتب: إما لشيء كرهه فيه، أو لأنه كان متعجلا، أو ليخالف فعل المترفين، أو لبيان الجواز. لبيان الجواز يعني جواز التنشيف وعدم، يعني أنت حر تريد تنشف تنشف، ما تريد تنشف. وفي بعض الروايات: فجعل ينفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. فالأمر هنا على السعة وعلى الاختيار. واضح أيها الإخوان؟ نعم، سيأتي معنا إن شاء الله المسح على الخفين والجوربين في الدرس الآتي بإذن الله عند الكلام عن التيمم، يعني بعد التيمم نتكلم عن المسح على الخفين، ولكنكم قوم تستعجلون. ندخل في الغسل يا أخوان؟ ها؟ ها؟ يلا الغسل يا أخوان. باب في الغسل. أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس. طيب نسألكم أيها الإخوان، الجنابة ما هي؟ أجيب ويحكم أجيب. ها؟ وما هو الحدث الأكبر؟ ما هو الذي يجب الغسل؟ أنا بعدين يسموه الدور. ها؟ ولا الجنابة الحدث الأكبر، الحدث الأكبر الجنابة، والجنابة ما يوجب الغسل. فقلنا أخوانا إما خروج المني وإما الجماع، ولو لم يخرج مني، أليس كذلك؟ فقلنا إما إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهد فقد وجب الغسل. طيب والجنابة قلنا مشتقة من البعد لأنه بعيد عن العبادة، قال الله عز وجل: والجاري الجنبي، يعني بعيد. واضح؟ يقال رجل جنب وامرأة جنب ورجال جنب ونساء جنب، يعني لا تسنى ولا تجمع. طيب والحيطة ما هي؟ أنتم لا تذاكرون، الدم الخارج بنفسه من قبل امرأة تحمل عادته. طيب والنفاس؟ طيب ذاكروا أيها الناس. نعم. أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء. نعم، يعني صفته واحدة، الغسل من الحيض والغسل من النفاس والغسل من الجنابة كله سواء. نعم. فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه. نعم. وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بغسل. وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى. نعم. ثم يتوضأ وضوء الصلاة. نعم. فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. نعم. طيب أيها الإخوان، اكتبوا للغسل صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. والضابط أن ما اشتمل على ما يجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب والمسنون فهو صفة كمال. نعم، يعني إخواننا الغسل والوضوء والصلاة والحج والصوم سائر العبادات فيها صفة إجزاء وصفة كمال. يعني مثلا الصيام رمضان كان قريبا، يعني نقول الإجزاء الصوم المجزئ أن الإنسان يمتنع عن شهوتي البطن والفرج مع النية، هذا هو المجزئ الصيام يعني الذي يرتفع به الواجب. لكن الصوم الكامل أن الإنسان يمتنع عن شهوتي البطن والفرج، وكذلك يغض بصر ويحفظ لسانه ويتصحح ويعجل الإفطار ويكثر من قراءة قرآن ويكثر من الصلاة، هذه صفته كمال. كذلك الوضوء الآن